الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند قوله: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها. هذا شرحنا وذكرنا ما فيه، ولكن أخذناه على شيء من العجل بسبب ضيق الوقت. فقوله ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه، هذه المسائل التي ذكرها والأمثلة التي ذكرها فيما لا يكون أو فيما تسقط فيه ما يتعلق ب يعني حقه في عدم الضمان، لأن المودع الأصل فيه أنه أمين وأنه لا يضمن، هذا الأصل. ولكن في حالات يضمن، لأنه تعدى في تصرفه أو تصرف تصرفا في مال غيره لا يحق له التصرف فيه، وبهذا لا تكون يده يد أمانة، لا تكون يده يد أمانة، فيسقط أو يلزمه الضمان في هذه الحالة، يلزمه الضمان في هذه الحالة. ومثل لذلك قال: من ركب دابة أو من أودع دابة فركبها لغير نفعها. الدابة إذا ركبها لغير نفعها أصبح متعد، أصبح متعد، تصرف في مال غيره بغير إذنه بغير حق. لكن لو ركبها لنفعها هي، كأن يركبها ليسوقها إلى المرعى أو ليسوقها للسقي، أو يكون الركوب لها وعدم هجرها من مصلحتها. وكذا الثوب، قالوا لو لبسه لأجل نفعه، كأن يخشى عليه من عثة تصيبه، والعثة دويبة تصيب الثياب يعني تهلكها أو تتلفها إذا بقيت مهجورة، لكن إذا لبست يعني لا تأتيها مثل هذه العثة. قال: أو دراهم فأخرجها من محرزها أو من محرز ثم ردها، يعني أخرج الدراهم من حرزها، فتح مثلا إذا كانت موضوعة في صندوق وأعطيت له في صندوق أو في كيس ومربوط هذا الكيس، فأخرجها من حرزها، أو أخرجها من الصندوق الذي حفظها فيه، كأن يكون حفظها في صندوق حديد أو أي أن كان، فأخرجها ثم ردها إليه. إخراجه لها هذا يخرجه أو يخرج يده عن يد الأمانة، لأنه تعدى في هذه الحالة، كأن يخرج الدراهم من حرزها، موضع حرزها لينظر فيها، أو يعني مثلا لينفق منها مثلا، يعني تعدى، ثم ردها كما هي. فإذا تلفت أو سرقت بعد ذلك فإنه يضمن، لأنه خرجت يده من أن تكون يد إيش؟ يد أمانة، لأنه تعدى في هذه الحالة، أصبحت يده ضامنة في هذه الحالة، ليست كيد الأمين، لأنه خالف الأمانة في هذه الحالة. حتى لو ردها بنية الأمانة، لكن قالوا لو أخرج الدراهم لغرض صحيح، مثل أن يخرجها من الصندوق مثلا ليأخذ شيئا في الصندوق مثلا، كان يكون هذا الصندوق فيه هذه الدراهم الأمانة الوديعة وغيرها، فأخرج فتح الصندوق ليخرج دراهم له هو، فهنا لا يؤثر ذلك وتبقى يده يد أمانة. لكن لو كان هذا الصندوق ليس فيه إلا هذه الدراهم، أو هذا الكيس ليس فيه إلا هذه الدراهم، ففتحها ثم ردها إليه أيا كان سبب فتحها، ما لم يكن مسبب شرعي، فإنه هنا يضمن لو أصاب هذه الدراهم شيء بعد ذلك، لأنه أصبحت يده الآن ليست يد أمانة، فما أصابها أصبحت مثل يد الغاصب. نعم. قال: ثم ردها أو رفع الختمة ونحوه عنها، كان تكون مختومة. بعض في السابق في القديم كانوا يضعون ختم وهو شمع يذاب ثم يختم عليه، فيكون هذا الشيء المختوم علامة على أنه لم يفتح، فإذا كسر الختم دلالة على أنه فتح. فكذلك إذا سرقت بعد إزالة الختم عنها فيعتبر متعدي، فلا تكون يد يد أمانة. أو خلطها بغير متميز، خلطها يعني خلط الدراهم بدراهم مثلها، أو خلط الحبوب بحبوب مثلها غير متميزة، فضاع الكل. ضاع الكل هذه الكلمة إما أن تعود إلى قولها أو خلطها بغير متميز، أو تعود لما سبق كله. ولكن يعني بعض الشراح يشرح هذه الجملة على اعتبار أنها راجعة إلى قوله أو خلطها بغير متميز، يعني وضع دراهمه مع دراهم أخرى فاختلطت وهي غير متميزة، فضاع الكل دراهمه ودراهم الوديعة، فهنا يضمن. أو خلط الحبوب قمح بقمح وهو غير متميز، فضاع الكل قمحه وقمح الوديعة، فكذلك يضمن في هذه الحالة. قالوا أو كان عنده مثلا دراهم فأخرج منها درهما، أعطاه 100 درهم وديعة، فأخرج درهما واحد من محرزه من الحرز، ثم ضاع الكل ورده في مكانه وضاع الكل، قالوا يضمن الدرهم واحد الذي أخرجه، الباقي لا يضمنه لأنه لم يخرجه، فهو يده يد أمانة عليه. واضح؟ نعم. طبعا فضاع الكل إذا كان من غير تعد أو تفريط، أما إذا كان بتعد أو تفريط فهو ضامن على كل حال. نعم. هنا انتقل إلى فصل آخر في هذا الباب، في باب الوديعة، قال ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها. قلنا سابقا في أكثر من موضع إن من قبض مالا بإذن صاحبه أو بإذن الشرع فإن يده تكون يد إيش؟ يد أمانة عليه. من قبض مالا بإذن صاحبه كما في الوديعة أو في الإعارة، ها في العارية تقبض المال من صاحبه بإذنه، أعارك مالا، أعارك شيئا، المال ليس المقصود به النقد، أي شيء يتمول، أي شيء يملك، أثاث، سيارة، دابة، أي شيء قبضته بإذن صاحبه كما في العارية أو في الوديعة فإن يدك تكون يد أمانة. أو بإذن الشارع، كيف بإذن الشارع؟ مثل أن تكون وصيا على يتيم أو صغير، فهنا تكون يده يد أمانة، فلذلك يقبل قوله في الرد وفي التلف وفي عدم التفريط، في هذه 3 أحوال يقبل قوله في ردها، رد هذه الأمانة أو العارية، أو يقبل قوله أيضا في مسألة التلف أنه لم يتلفها وإنما تلفت هكذا يعني بسبب آخر، أو في عدم التفريط لو ادعى عليه صاحب المال بأنك مفرط وقال أنا لم أفرط يقبل قوله. قال ويقبل قول المودع لأنه كما قلنا يده يد أمانة، والله عز وجل قال ما على المحسنين من سبيل، وسمى الأمانات أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فسماها أمانة. فيقبل في ردها إلى ربها أو غيره، ربها يعني صاحبها، أو غيره بإذنه، يعني لو ردها إلى غير مالكها لكن هذا الذي ردها إليه بإذنه، بإذن صاحبه، قال الوديعة التي عندك سلمها لفلان فردها إليه، فلو أنكر فلان هذا فيقبل قول من؟ المودع، لأن يده ويد أمانة. لو قال أنا سلمتها لفلان الذي قلت لي سلمها إليه فيقبل قولك، أو سلمها كما مر معنا إلى من يقبض ماله عادة كخادمه وزوجته ووكيله، فلو سلمها إليهم فإنه يقبل قوله في ذلك. نعم. قال وتلفها وعدم التفريط أيضا يقبل قوله في مسألة التلف. فلو قال لو قال المودع تلفت بسبب مثلا المطر أو بسبب الرياح أو بسبب ذئب عدا على الغنم فيقبل قوله في هذا التلف، واضح؟ أو ماتت هكذا من نفسها إذا كانت دابة. وأيضا يقبل قوله في عدم التفريط لو كان يعني مثلا وضع هذا المال في موضع معين فادعى مالك المال أنك مفرط وادعى المودع قال أنا لست مفرطا فيقبل قوله، يقبل قوله. وإن كان لبعض الفقهاء قول آخر في هذا أنه يرجع في هذا في مسألة عدم التفريط إلى أهل الخبرة، إلى أهل الخبرة. فإذا كان هذا الشيء يعني يحتاج إلى معرفة رأي أهل الخبرة هل هو تفريط أو عدم تفريط فيرجع إلى رأيهم، وهذا قول لبعض الفقهاء. لكن ظاهر كلام المؤلفنا أنه يقبل قوله في عدم التفريط مطلقا، في عدم التفريط مطلقا. كيف هذا؟ يعني مثلا لو أمرك أن تحفظ له شيئا حبوب مثلا أو دواب أو أي شيء معين، وهذا الشيء لو وضع في هذا المكان في الشمس مثلا يفسد، أو وضع مثلا مكشوفا يفسد مثلا، فهو يدعي أنه ما فرط، ومالك الوديعة يقول بل أنت مفرط، فهو يقول هذا ليس تفريطا، أني أضعها في هذا المكان ليس تفريطا، ومالك المال يقول لا بل هو تفريط. فبعض الفقهاء يقول يرجع لأهل الخبرة، فإن كان وضع هذا الشيء في هذا المكان يعتبر تفريط فيضمن، وإذا قالوا لا يعتبر تفريط لا يضمن. بينما المؤلف هنا أطلق قال وعدم التفريط، يعني يقبل قوله في ادعاء عدم التفريط، فلو ادعى أنه ليس مفرطا يقبل قوله، يقبل قوله. فإذا يقبل قول المودع في هذه الثلاث حالات، في الرد وفي مسألة التلف وفي مسألة عدم التفريط، في مسألة عدم التفريط. نعم. ها؟ دائما إذا قلنا القول قول فلان كررناها مرارا، حينما نقول إذا قال الفقهاء ويقبل قوله يعني يقبل قوله بيمينه دائما، لأنه لا يقبل قول إنسان هكذا من غير يمين، الأصل أنه يقبل قوله ولكن بيمينه، بيمينه. فإذا كان صاحب المال صاحب الوديعة يقول أنت مثلا لم تردها إلي وهو يقول بل رددتها إليك، فالقول قول المودع لأنه أمين، لأنك أتمنته في تسليمها إليه فيلزمك أن تأتمنه في ردها إليك، هكذا قال الفقهاء، هذا معنى أنه أمين، ما دمت ائتمنته في تسليمها وتسلمها فتأتمنه أيضا في دعوى ردها، في دعوى ردها، لأن الأمانة لا تتجزأ في هذه الحالة. إما أن يكون أمين فأعطيته الوديعة من أجل ذلك فلا يحق لك أن تطعن في أمانته فيلزمك قبول قوله. نعم. وإذا قبلنا قوله فنقبله بيمينه، هكذا. نعم. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. نعم. قال فإن قال لم تودعني، يعني هنا الآن المودع نفى أصل الوديعة، قال لم تودعني، أنكر الوديعة، ثم ثبتت بعد ذلك، أنكرها في زمن جاءه صاحب الوديعة قال أعطني الذي أودعتك، فقال لم تودعني، أنكر الوديعة، ثم ثبتت بعد ذلك، ثبت عليه أنه قد أودعك، ثبت بماذا؟ قال ببينة، البينة هنا الشهود، شهد رجلان أو رجل وامرأة وامرأتان أو رجل بيمين أو يعني شاهد مع اليمين، شاهد مع اليمين، يمين المودع صاحب الوديعة أتى بشاهد مع يمينه فأثبت أنه قد سلمك وديعة، هذه البينة، ثبت أنه أودعك ببينة. أو إقرار، هو نفسه أقر بعد ذلك، أنكر في البداية ثم أقر بأن عنده وديعة لفلان، قال ثم ثبتت ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردا، ادعى أنه رد. دعوى الرد هنا ننظر لها حالتان، إما أن يدعي الرد قبل الجحود في وقت سابق للجحود، أو يدعي الرد في وقت بعد الجحود. قال هنا ثم ادعى ردا أو تلفا، أو ادعى تلفا سابقين لجحوده، يعني قبل الجحود لم يقبل، أي لم يقبل قوله في الرد ولم يقبل قوله في التلف، ولو ببينة، يعني ولو أثبت ولو قال ذلك ببينة بشهود. كيف هذا؟ يعني لو أنك أنكر الرد، أنكر الوديعة في يوم السبت مثلا، يوم السبت أنكر الوديعة، واضح؟ ثم أثبت عليه ببينة، أثبت عليه ببينة يوم السبت ولا يوم الأحد، أثبت عليه ببينة أنك قد استلمت الوديعة، فادعى أنه قد سلمها ردها يوم الجمعة وقت سابق للجحود، هو جحد يوم السبت فادعى أنه ردها يوم الجمعة، أو أنها تلفت يوم الجمعة، ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، سابقين للوقت الذي جحد فيه، واضح؟ فهنا قال لا يثبت، لم يقبل، يعني لم يقبل قوله في الرد ولم يقبل قوله في التلف، ولو ببينة، ولو هذه إشارة للخلاف، مسألة خلافية، يعني ولو أتى ببينة لا يقبل قوله، يلزمه الضمان في هذه الحالة. لماذا؟ قالوا حتى لو أتى ببينة، لأن هذه البينة قد كذبها هو قبل ذلك، قد كذبها قبل ذلك، واضح؟ ليش كذبها؟ لأنه بالبينة التي أحضرها أنه ردها، هذه البينة تثبت ماذا؟ تثبت أمران، أو تثبت أمرين، تثبت أمرين، ما هما؟ تثبت أنه قبض وديعة، وتثبت أنه ردها، لأنه لما يأتون يشهدون أنه رد الوديعة معناته إيش؟ هو إثبات ضمني بأنه استلم الوديعة، استلامه للوديعة هو أصلا كان ينكره، فإنكاره أبطل بينته، فلذلك لا تقبل بينته هذه، لا تقبل هذه البينة، لأنه في الأصل هو أنكرها، والإنكار هذا سابق، ها يعني الرد هذا سابق للإنكار، بمعنى أنه الإنكار والجحود ها جاء بعد الوقت الذي يثبت أنه ردها فيه، فمعنى ذلك أن هذا يلغي ما قبله، هذا الجحود يلغي القول الذي قبله، أو دعوى الرد أو التلف الذي قبله. فهمتم الصورة؟ واضحة؟ طيب إذا كان بعده، يعني هو الآن جحد في يوم السبت وأثبت بالبينة أنه استلمها أو أقر، ثم بعد ذلك لما أقر بأنه نعم استلم بينة، قال بعد وقت أنا رددتها يوم الأحد، رددتها يوم الأحد بعد الجحود وليس قبله، ها فسيأتي الكلام، أو بعده بها اللي هو أخر الكلام، هذا اللي هو القسم الثاني، الحالة الثانية، أو بعده بها هذه تقبل، يقبل قوله بالبينة، يقبل قوله بالبينة في قوله أو بعده بها. إذن إذا قال لم تودعني، أنكر جحد الوديعة، ثم ثبتت الوديعة ببينة، ثم ثبتت الوديعة ببينة أو بإقرار منه، ها ثم ادعى لما ثبتت عليه الوديعة، ادعى أنه ردها، فننظر في هذه دعوى الرد، أو ادعى أنها تلفت، ننظر إن كان هذا هذه الدعوى، دعوى الرد أو التلف قبل الجحود سابق على الجحود فلا يقبل، ولو ببينة، ولو أثبته ببينة، لأنه أنكر هذه البينة. وإن كان بعد زمن الجحود، ها أنكر ثم بعد الإنكار أقر بأنه استلم وديع، ثم قال إني أعطيتك إياها بعد ذلك، فهنا قالوا تقبل ببينة، يقبل قوله ولكن ببينة وليس بدون بينة. نعم. إيه إيه نعم إيه ولو ببين إشارة الخلاف معناته في قول آخر في المذهب أنه إيه نعم لو مثلا يعني بحيث أنها تقبل لكن ببينة تقبل ببينة. قال بل في قوله أقرأ بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها. إيه نعم قال بل تقبل يعني هنا بل كأنه استثناء بل في قوله أي بل تقبل دعواه في الرد أو التلف في قوله ما لك عندي شيء ونحوه ما لك عندي شيء ونحوه. لو قال جاءه صاحب الوديعة وقال أعطني الوديعة ما قال لم تودعني شيء ما أنكر الوديعة وإنما قال ما لك عندي شيء ونحوه نحو هذه العبارة ليس لك عندي شيء أو ليس لك حق عندي. فهذه العبارة ليس فيها إنكار للوديعة هو أنكر الحق. فقالوا إن هذه لا يعتبر تكذيبا ويعني جحودا للوديعة وإنما قال عبارة تحتمل أنه قصده أنها تلفت وبما أنها تلفت فليس لك حق عندي ليس لك حق عندي لأن المودع يده يد أمانة فإذا ادعى التلف فقوله مقبول. فقوله ما لك عندي شيء لعله قصد ذلك فلذلك إذا قال هذه الكلمة ما لك عندي شيء ونحوه ها فإنه هنا يقبل قوله ببينته يقبل قوله بالبينة. فإذا أتى بالبينة في أنه ردها إليك أو تلفت فهنا يقبل قوله. اتضحت الصورة. وكذا قال أو بعده بعده الضمير يعود إلى ماذا بعد الجحود أي بعد زمن الجحود يقبل قوله يقبل قوله في الرد وفي الإتلاف بها بماذا بالبينة بالبينة يعني يقبل قوله بالبينة. واضح. إذن إذا الإنسان أنكر الوديعة إذا أنكر الوديعة نعيد الكلام مرة أخرى جاء صاحب الوديعة وقال لك رد لي وديعتي فأنكر الوديعة قال ليس لك عندي وديعة أو لم تودعني شيء. واضح. ثم بعد ذلك ثبت أن عنده وديعة إما بالبينة أثبتها المودع أو بالإقرار هو أقر أن عنده شيء. ثم المودع بعد أن ثبتت أن عنده وديعة ادعى الرد أو ادعى التلف. فننظر في دعواه الرد والتلف أو التلف إن كان دعواه ذلك قبل الجحود يعني ادعى أنه ردها في زمن قبل الجحود فلا يقبل قوله ولو أتى ببينة. وإن ادعى الرد أو التلف في زمن بعد الجحود ها يعني بعد أن أقر بعد أن ثبتت بعده فهنا يقبل قوله بالبينة يقبل قوله بالبينة. واضح الصورة هذه. هذا إذا في حال إذا أنكر الوديعة. أما إذا لم ينكر الوديعة وإنما أتى بلفظ لا يدل على الإنكار كأن يقول ليس لك حق عندي أو ليس لك شيء عندي فهذه العبارة تحتمل أنه إيش أنه ردها أو أنها تلفت هذا قصده من قولي ليس لك حق عندي وليس أنه أنكر الوديعة وإنما قال عبارة تحتمل عدة احتمالات من هذه الاحتمالات أنه ليس لك حق عندي يعني أني رددتها إليك أو أنها تلفت فهو لم ينكر الوديعة فهنا يقبل قوله إذا ادعى الرد أو التلف بعد قوله ليس لك حق عندي يقبل قوله بالبينة يقبل قوله إذا أتى بالبينة. واضح. ففي فرق بين قوله ليس لك وديعة عندي أو لم تودعني شيء وبين قوله ليس لك حق عندي أو ليس لك شيء عندي في فرق بين العبارتين. نعم. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. نعم. وإن ادعى وارثه وارث من ها المودع المودع نفسه مات الذي أودعته الأمانة مات ادعى وارثه، ادعى وارثه، قال وارثه ادعى الرد منه ها أو من مورثه، يعني ادعى نفس الوارث وارث المودع ادعى أنه رد الأمانة، قال نحن رددناها عليك، أو من مورثه، قال مورثنا الذي مات الذي هو قبض منك الوديعة ومات قد ردها عليك في حياته، لم يقبل قولهم يعني هؤلاء الورثة إلا ببينة. لماذا؟ قالوا لأن الأمانة أو يد الأمانة ليست أيديهم وإنما يد من؟ مورثهم الذي قبض الوديعة، فالمودع المودع ها لم يأتمنهم هم، إنما ائتمن من؟ مورثهم الذي مات ائتمنه، فيده هي التي تكون يد أمانة، فإذا ادعى الرد هو بنفسه يقبل قوله بيمينه، وإذا ادعى التلف يقبل قوله بيمينه. أما ورثته إذا ادعوا أنهم هم ردوا الوديعة فلا يقبل قولهم إلا ببينة، أو ادعوا أن مورثهم رد الوديعة فلا يقبل قولهم إلا ببينة، لأن يدهم ليست يد أمانة، والمودع أو المودع لم يأتمنهم هم وإنما أتمن مورثهم. نعم. ها؟ نعم. إذا لم يثبتوا الرد ببينة ضمنوا، لأن الوديعة ثابتة في حق مورثهم، فيضمنون من ماله. نعم. طبعا من ماله يعني من مال المورث يعني قبل قسمة التركة، لابد يردون هذا الحق. نعم. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. نعم. قال وإن طلب أحد المودعين، جاء اثنين أو أكثر أودعوا وديعة عند شخص، فجاء أحدهما أو أحد الثلاثة أو أحد الأربعة ليأخذ نصيبه من المودع، من صاحب من الأمين الذي استأمنوه على هذه الوديعة، فيحق له أن يأخذه، ولكن بشرط أن يكون هذا الشيء المودع ها مثلي. ما هو المثلي عند أصحابنا الحنابلة؟ ها المكيل والموزون. نحن تقدم معنا أن الأموال في مسألة الضمان إما أن تكون مثلية أو قيمية، إما تقدر بالمثلي أو بالقيمي. فالمثلي عند الحنابلة وغيرهم من الفقهاء هو المكيل والموزون، كل مكيل وموزون فهو مثلي ويقبل يعني في السلم، في باب السلم هو المكيل والموزون، ما سوى ذلك لا يكون. فهنا قال نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم، يعني يمكن قسمته قسمة إجبار، والقسمة كما قلنا إما أن تكون قسمة إجبار أو قسمة اختيار. فقسمة الإجبار يعني يجبر الإنسان على القسمة إذا أراد القسمة، لأنه ليس فيها ضرر، أخذه. فإذا عندنا شرطان لجواز أخذ بعض الوديعة، فإذا جاء شخصان أو أكثر أودعوا وديعة عند شخص، فجاء واحد من هذين الشخصين وأراد أن يأخذ نصيبه، أودعوا عنده شيء مكيل يقاس بالكيل أو بالوزن، وأراد واحد منهم أن يأخذ نصيبه، وأنصبتهم معروفة، كان يكون النصف والنصف أو مثلا الثلث والثلثين وهكذا، معروف كل واحد نصيبه، والمودع يعرف نصيب كل واحد، فأودعوا عنده وديعة، هذه الوديعة يحق لواحد منهما أن يرجع فيأخذ نصيبه، بشرط أن تكون هذه الوديعة مكيل أو موزون، وثانيا مما يمكن قسمته، يعني مما يقسم قسمة إجبار، يمكن قسمته بلا ضرر قسمة إجبار. أما إذا كان غير مكيل ولا موزون ها يعني الأشياء التي لا تباع بالكيل والوزن، أو كان مكيل أو موزون لكنه لا يمكن قسمته سبب اختلاطه مثلا، ها، وأن قسمته قد تؤدي إلى الإضرار به، فهنا لا يحق له أخذه، لا بد أن يأتي المودعين كلاهما، كليهما لا بد أن يأتوا جميعا فيأخذوا الوديعة من المودع. واضح الصورة؟ أما إذا كان واحد منهما سيأتي فلا يحق له أخذ نصيبه إلا بإيش؟ بهذين الشرطين: أن يكون نصيبه مكيل أو موزون يعني مثلي، ويمكن قسمته قسمة إجبار يعني أنه لا يتضرر بالقسمة، لا يتضرر بالقسمة، لأنه إذا كان مكيل أو موزون لكنه يتضرر بالقسمة كان يكون مختلط، أو كان يمكن قسمته قسمة إجبار ليس مكيل أو موزون. قالوا المذهب قالوا أن قسمة مثل هذه الأشياء يمكن أن يحدث فيها الحيف، فلا يصح قسمتها إلا بحضور الطرف الآخر حتى لا يحدث ظلم عليه وغرر عليه. واضح؟ لكن في الأشياء المكيلة والموزونة التي تكون قسمتها قسمة إجبار وليس فيه ضرر لا مانع من أن يأخذ نصيبه، مثل أن يودعوه مثلا طن من القمح، أو دعوه طن من القمح، 1000 كيلو من القمح. واضح؟ لهذا 500 ولهذا 500، فجاء أحدهما إلى المودع الأمين فقال أعطني نصيبي، صاحبي سيتأخر وأنا أريد أخذ نصيبي وأرحل، فهل يحق له أن يأخذه؟ ها؟ يحق له أن يأخذه لأن هذا مكيل ويمكن قسمته قسمة إجبار ليس في ضرر. واضح؟ نعم. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. نعم، وللمستودع يعني الإنسان الذي أودع وديعة، المستودع يعني المودع الذي أودع وديعة، والمضارب من هو المضارب؟ مر معنا في الشركة، وهو الذي أعطي المال ليتاجر به، اشترك مع إنسان هذا بماله وهذا بعمله، فالذي بعمله يسمى مضارب، أعطي المال ليضارب به. والمرتهن الذي طلب منك الرهن فأصبح الرهن بيده، أنت جئت لتقترض مني مال أو لتبايعني بمال مؤجل بثمن مؤجل فطلبت منك رهنا فأعطيتني رهن، فأنت راهن وأنا الذي قبضت الرهن أسمى إيش؟ مرتهن. والمستأجر كل هؤلاء لهم، قال وللمستودع والمضارع، اللام هنا في قوله ها ليس المقصود بها الجواز وإنما المقصود بها لدفع الإيهام، أي لهؤلاء الحق في المطالبة. طيب ما حكم هذه المطالبة؟ ما حكم هذه المطالبة؟ صرح في الفروع وغيره صرح بأنه تلزمهم المطالبة، مطالبة من؟ مطالبة غاصب العين. هؤلاء المستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر بأيديهم عين، هل هي ملكهم؟ ها؟ ليست ملكهم، ملك لغيرهم، ولكن يدهم عليها يد إيش؟ ها؟ يد أمانة، مؤتمنين عليها، ملزومين بحفظها، ملزمين بحفظها. فإذا غصبت منهم هذه العين، غصبت منهم هذه العين، فهل لهم المطالبة بها؟ نعم لهم المطالبة. وإذا قال وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستاجر مطالبة غاصب العين، لهم مطالبته. طيب هل قوله ولهم مطالبته يعني من باب الإباحة أنه يجوز، ولا من باب الوجوب؟ من باب اللزوم والوجوب، وإنما قوله ولهم يعني لدفع إيهام أنه ليس لهم حق المطالبة، لأنه لو قال الغاصب أنت لا تملك هذه العين إذن ليس لك حق المطالبة، دع صاحبها هو الذي يأتي يطالب، نقول لا بل لي حق المطالبة. لماذا؟ قالوا لأنه يجب عليك حفظها، ومن حفظها إيش؟ مطالبة الغاصب بها. ما تقول هذا غصبها مني، إذن كيفها؟ ما لي علاقة بها، ليست ملكي، بل يجب عليك المطالبة بها أو إبلاغ مالكها ليطالب بها. ما تتركها هكذا، ما تقول أنا غصبت مني إذن سأتركها. إما أن تطالب بها لزوما أو تخلي مسؤوليتك عنها بإخبار مالكها، بإخبار مالكها، تقول فلان غصبها مني، فيأتي مالكها ليطالب بها. فإذا قال مالكها خلاص ما أريدها أو لن أطالب بها، فهو تنازل عن حقه. لكن أن تسكت وتتركها فهذا ليس من تمام حفظها، لأنك مطالب بحفظها. فإذا هذا معنى قوله وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر لزوم مطالبة غاصب العين التي كانت بأيديهم، يلزمهم مطالبة غاصب العين بها. وقوله وللمستودع، اللام هنا لدفع إيهام عدم أحقية المطالبة بحجة أنهم لا يملكونها، بحجة أنهم لا يملكونها. طيب نقف عند باب إحياء الموات. نعم، اي نعم، فقط لاجل انهم يشابهون ذلك في الحكم ولم يذكره سابقا فاورده هنا فقط. نعم، ها كيف يعني؟ والمستاجر، لا المستاجر، والكلام على المستاجر الذي بيده العين المؤجره. نعم، لان المستاجر ما له علاقه، مستأجر هو المالك، فمن الطبيعي أنه يطالب الغاصب لأنه هو مالك العين. لكن الكلام على هؤلاء لأنهم لا يملكون هذه الأعيان التي بأيديهم، فيقول لهم المطالبة، أي يحق لهم المطالبة بل يلزمهم المطالبة. نقف عند باب إحياء الموات، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.